هم بحب الله واقرب يا أخي، غير حب الله لا يأتي بشيء. هم بحب الله واقرب يا أخي، غير حب الله لا يأتي بشيء. داوي جرح القلب وادلي بالحنان، كاس حب يروي طيات الحشين، كاس حب يروي طيات الحشين. مذ عقدتم جمرة في مقلتي، وسبيتم مهجتي مع نظرين. مذ عقدتم جمرة في مقلتي، وسبيتم مهجتي مع نظرين. في هواكم أرطب الحي الذي فيه أشدو بل ويشدو كل حي، فيه أشدو بل ويشدو كل حي. أنا عمري قد تقضى لهفا، أنا عمري قد تقضى لهفا نحو ذاك الربع والجذع بطاهي، أنا عمري قد تقضى لهفا نحو ذاك الربع والجذع بطاهي، نحو ذاك الربع والجذع بطيب. ما بقصدي في الحياة منحة غير رياري مشبى والحمين، غير رياري مشبى والحمين. وراني موحشا في غربة لست أهوى غير قرب منه، وراني موحشا في غربة لست أهوى غير قرب منه، وراني موحشا في غربة لست أهوى غير قرب منه. يا أهي لله عندي طلبة، يا أهي لله عندي طلبة، أسعفوني أدركوني بالدوي، أسعفوني أدركوني بالدوي. يا أهي لله حبي هل له أن يداوي منزل السهم حجي، يا أهي لله حبي هل له أن يداوي منزل السهم حشي، يا أهي لله حبي هل له أن يداوي منزل السهم حشي، أو يداني من تغنى وارتمى، أو يداني من تغنى وارتمى بسلام فيه أدنو يا بني، بسلام فيه أدنو يا بني. أنا مهما عذبوني أو جفوا، أنا مهما عذبوني أو جفعوا سوف أبقى لهواهم بالشويب سوف أبقى لهواهم بالشويب أنا مهما عذبوني أو جفعوا سوف أبقى لهواهم بالشويب أنا مهما عذبوني أو جفعوا سوف أبقى لهواهم بالشوي غير ذاك الحب لا أهوى ولا غير ذاك الحب لا أهوى ولا ربع سلمى غيرهم أو ربع مين ربع سلمى غيرهم أو ربع مين بحب الله واطرب يا أخي غير حب الله لا يأتي بشيء داوي جرح القلب وادلي بالحنان كاس حب يروي طيات الحشي كاس حب يروي طيات الحشي Thank you.